ما حكم تحدث أخت مع أخ في مواضيع الدعوة في أحد المواقع؟ تكلمت في هذه المسألة مرارا وتكلم فيها غيري كثيرا. الحاجة كما قال العلماء رحمهم الله، بل الضرورة تقدر بقدرها. هل بالفعل وصل الأمر إلى حد الضرورة بحيث إن لم تتكلم هذه الأخت مع هذا الأخ عن أمور الدعوة تأخرت الدعوة وأصيبت بنوع من القصور والضعف وعدم القيام بهذا الحق أم ماذا؟ ما لم نصل إلى حد الضرورة الشرعية أو الحاجة القريبة من الضرورة، فالأصل عدم الكلام، فالأصل عدم الكلام خشية أن يتدخل الشيطان بما يمليه على الطرفين من وساوس وهواجس لا يعلم أحد إلا الله سوء عواقبها، والسلامة لا يعدلها شيء. نعم، كما قررت في اللقاء الماضي أن صوت المرأة ليس بعورة، وإنما العورة أن تخضع في قولها لتميل قلب المستمع إليها، كما قال الله جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن مع هذا نقول السلامة لا يعدلها شيء، وإن الكلام بين الرجل والمرأة إن جاز فإنما يجوز في حدود ضيقة مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، وهذا أمر لا يأمنه إلا من أمن مكر الله جل وعلا، بل من أمن مكر الشيطان به ونفوذه إلى قلبه من حيث لا يشعر. وإن كان ولا بد من الكلام أو لزم الكلام، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتطرق إلى غير الموضوع الذي هو مسار البحث أو الكلام، كما لو أن امرأة سألت شيخا عن مسألة شرعية فأجابها بقدر ما سألت دون استطراد في الكلام أو خروج عن موضوع السؤال، والله أعلم.